وبدت المسألة كما لعل أغلبكم يعلم بذهاب قاسم أمين إلى باريس، أعدوه للدور المطلوب، رجع إلى مصر. طبعا لا يستطيع بطبيعة الحال أن هو يواجه المسألة مرة واحدة، كتب كتاب تحرير المرأة. قال أنا لا أقصد تحرير المرأة تحرير المرأة من دينها، حاشا لله، لا، مرأة تكون ملتزمة تكون تقية ولا تفترق بالرجال، ولكن نريد أن تتعلم المرأة واستغل الأوضاع الجاهلة التي بالغ الآباء الجاهلون فيها أنهم رفضوا تعليم المرأة حتى في البيت، رفضوا تعليم المرأة حتى في البيت، كانت المرأة أبية. قال أنا لا أريد أن المرأة يعني تخرج وتختلط، لا، في حدود الدين، لكن نريدها أن تتعلم حتى تقرأ كتاب ربها وتقرأ سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. مين اللي ممكن يقول لا؟ ما يستطيع أحد أن يقول لك. بدأ المشايخ الشيخ محمد عبده والجماعة دول يتبنى القاسم أمين ويدافع عن قاسم أمين إن ولد مستنير وعقله جيد وإن اللي بيطلبه هو من قميص الإسلام، لكن هذه أول خطوة. طيب، لا نستطيع بطبيعة الحال إن كل رجل يأتي بمدرسة للبنت في المدرسة في البيت. نعمل إيه؟ نعمل مدارس خاصة بالبنات لا يدخلها رجل، لأنه عيب، وأن هذا مناقض لديننا، وإحنا ما نقصدش بتحرير المرأة أن المرأة تخرج من دينها. أنا بقول في الصوت العالي أهو، امرأة نريدها على الطراز الأول، طراز الصحابيات، بس كل اللي إحنا عايزين نضيفه أنها تقرأ وتكتب حتى تستطيع أنها تقرأ في الكتاب والسنة. يبقى نعمل مدارس بنات خاصة ونشدد، لازم ولي الأمر والذي يصطحب ابنته من البيت للمدرسة ولن يسمح بغير ذلك، ويشددوا في المسألة دي رب. وبعدين كانت البنت تروح في الحنطور، الحنطور اللي هو مغلق عليه السارة زي الجحفة كده، زي الجحفة كده بتاع الزمان، كانت تزال فيها العروس أيام الحياة، وحدلت. يبقى البنت لا يراها أحد، ركبت من البيت على في الحنطور ولا أحد يراها، وتنزل داخل سناء المدرسة اللي كله حريق. خلاص بدأت الفكرة النيرة تظهر وتتبلور، والعالم كلهم بدأوا يقتنعوا بها لما تبناها بعض رجال الدين واتكلموا. لكن طبعا ولي الأمر بطبيعة الحال لا يستطيع في الزمان الطويل المديد أنه هو يوصل لبيت المدرسة. خلاص يا عبده وديها المدرسة لأنه مشغول، وحدلك وعبده هيوديها المدرسة مرة واحدة، وحيرجع ولي الأمر يوديها المدرسة تاني. خلاص تبدأ المسألة كذلك. مين احسن شعب في التربية؟ يقول لك شعب الانجليزي. يبقى نجيب نظرة انجليزي، نظرة انجليزي في منتصف الرام. البنت اتأخرت دقيقة واحدة تطرق، واتفتح لها لك وكنت فين، والدقيقة دي اين قضيتيها، وحدلك وتبقى مشكلة، وولي الامر يروح يتحايل على النظرة ويلح عليها اخر مرة، خلاص على عقدك اخر مرة. يوم الرجل ينطبع في ذهنه ان التربية ما تفرش المية. خلاص بعد قليل استحدثوا نظام الزي المدرسي، زي المدرسي الى نصف الساعه، ونغطي الباقي بجوره. هو مش المفروض ان احنا نداري اللحم؟ غلط، هنداري اللحم بجوره، وده بس للتنظيم، للتنظيم، لان ده بيبقى فيه انطباع في نفسيه الولد لما يلاقي نفسه متميز والكلام ده، يقوم الولد يلبس الدور. واحنا ناس متخصصون في التربيه، ما تتدخلوش في شغلنا. بدات المساله شيئا فشيئا، الأب ما عاد يستطيع أن يذهب كل يوم، عبده طبعا له أشغال كثيرة، النهاردة ما عرفش يروح، يبقى خلاص السائق يروح بالحنطور إلى المدرسة. بدأ شيئا فشيئا البنت هي التي تخرج ليس في حنطور، إنما تخرج من بيتها إلى المدرسة، بل نصر الليل والنهار، ولا تلقى مقاومة من الجماهير، أنت مدافع. لكن لو كان بدأ يختلط مرة وبدأ ينادي بالذي نادى به في كتاب المرأة الجديدة اللي عمله بعد تحرير المرأة وأسفر عن وجهه فعلا، لا عايزين امرأة أديبة، امرأة تخالف الرجال بلا أي ريبة. هو الرجل ده برع، الدنيا دي كلها رجل وامرأة، ليه ما تكونش فيه علاقات سوية بين الرجل والمرأة؟ الرجل خاص بالمرأة وتكون نفسيته طاهرة، والمرأة خاص بالرجل وتكون إنسانة عفيفة نبيلة. إننا حسة إن إحنا دايما نختار سوء الظن، وما سمع رجل امرأة إذا كان الشيطان ثالثه هو ده سوء ظن. وهذا كتاب المرأة الجديدة يلح على هذا المعنى، لكن بعد ما كانوا خطوة خطوات ما يستطيع المجتمع الرجوع فيها، وبدأت تعقد الصالونات الأدبية والكلام ده، أصبح كلها من المرأة إنها تتعلم وإنها ترقب في وسائل تعليم مختلفة وتصل للدكتوراه والماجستير والدكتوراه وتبقى رئيسة القسم وتبقى عميدة الجامعة والكلام ده. كل هذا كان جناية عظيمة على صناعة الرجال عندنا. لما يروح شاب يخطب فتاة يتعلمها واخدة شهادة جامعية ويشترط نتيجة في البيت، أبو البنت يقول طب أنا كنت بعلمها ليه؟ كل التعليم ده عشان تقعد في البيت؟ ويرفض. لابد إن تحقق ذاتها، والمرأة نصف المجتمع، ويبقى نصف طاقات المجتمع معطلة. وده بقى الواقع اللي بيعرفوا عليه، وهم يعلمون إن ثلاث أرباع الشباب قاعد على الرصيف لا وظيفة ولا كسب. وده رجل مطلوب منه يتزوج، وهو اللي بيدفع المهر، وهو اللي بيجهز، وهو اللي بيصرف. إنما المرأة بيتصرف عليه، المرأة مش مطلوب منها نفقة. من الأولى بالمرتب؟ من الأولى بالوظيفة؟ الشاب جالس على الوظيفة سنة 86 ولا وظيفة، ولا المرأة التي لا عمل لها في الحقيقة؟ وضع مقلوب، ولا نصف المجتمع هيكون معطل. هو متعطل طبيعي، هو معطل، بطالة مقنعة معروفة. فمن هنا بحثنا عن الرجال الذين يقفون لهذه الأوغاد، الجبناء الذين وصفهم رب العالمين بذلك، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لن يجري الآن مر غاية المرارة، علقم فعلا، علقم في الحل، مر غاية المرارة. أمة يلتفت إليها مليار إنسان، لو بصق كل واحد بصق لأغرقنا 15 مليون يهود، اللي مسكين اقتصاد العالم وزراعة العالم تجارة العالم تكنولوجيا العالم في ايد 15 مليون يهودي فقط لا غير. في سنوات الضعف والهزيمة يجعلون الضعف حجة، ويجعلون الاستكانة سياسة وحكمة. وهؤلاء لا يعرفون إلا منطق القوة. أحد الشعراء أجاد في تصوير الضعيف والقوي من الأمم، فذكر قصة الرمزية دارت ما بين شحرور عصفور صغير وما بين ثعبان كبير. شحرور بيمثل الأمم الضعيفة التي لا تملك إلا الشك والاستنكار والخطب الرنان، والثعبان كلامه نزل قليل لكن يستطيع انه يبلع الشحرور بغمضة عين. تصور حكاية جرت بينهما. قال: كان الربيع الحي روحا حالما، غض الشباب معطر الجلباب، يمشي على الدنيا بفكرة شاعر، ويطوفها في موكب خلاب. والشاعر الشحرور يصرخ منشدا للشمس بين الورد والأعشاب، فرآه ثعبان الجبال فغنه ما فيه من مرح وفيض شباب، فانقض مضطغنا عليه كأنه فوت القضاء مثمما بعذاب. بغت الشقي فصاح من هول الردى متلففا للصائل المنتاب، ماذا جنيت أنا فحق عقاب، لا شيء إلا أنني متغزل بالكائنات مغرد في غاب. ألقي على الدنيا حنانا طاهرا وأبثها نجوى المحب الصادق، أيعد هذا في الوجود جريمة؟ أين العدالة ورفاق شبابي؟ لا أين، فالشرع المقدس ها هنا، رأي القوي وفكرة الغلاب، وسعادة الضعفاء جرم ما له عند القوي سوى أشد عقاب. ولتشهد الدنيا التي غنيتها حلم السلام وروعة الإعجاب، أن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخاض، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. خطبة عظماء وشك والسنكار. فتبسم الثعبان بسمة هادئ وأجاب في سمت وفرط كذاب: يا أيها الغر المثرثر، إنني أرسي لثورة جهلك ابتلاب، والغر يعذره الحكيم إذا طغى جهل الصبا في قلبه الوساب، فاسبح عواطفك الجوامح إنها

قالها العلماء وتكلموا حتى جفت حلقهم، ان اليهود لا امان لهم، واليهود لا يعرفون السلام، والايام كلها بتثبت صدق المقاله. افلا نرجع؟ نرجع الى الله. ويقول لك عشان نقدرش نرجع لان اليهود معاهم العتاد الروسي الذريه والقنابل النوويه والكلام ده، احنا ما عندناش حاجه، وقد احاطوا بنا احاطه السواري بالمعصم. لكن يا اخوانا احنا نريد ان نرجع الى الله، نريد ان نحقق العبوديه لله، حينئذ هو الذي ينصرنا، وما النصر الا من عند الله، ان الله عزيز حكيم، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. في بعض الكتب الاسرائيليه ان الله عز وجل اوحى الى موسى عليه السلام لما لقي فرعون فامتلأ قلبه خوفا منه، فقال الله عز وجل له: لا تنظر الى لباسه فان قلبه بيدي، لا تغتر بهذا اللباس فان قلبه بيدي، ومقاليد الامور جميعا ترجع الى الله، والى الله عاقبه الامور ونهايات الامور. المطلوب مننا ان نرجع رجوعا جادا لا رجوعا لاعبا. اللي احنا بنعمله كله لعب ما له قيمه، انما الرجوع الحقيقي ان نعود الى الله، والنساء يعودن الى البيوت حتى يخرج الجيل المنشود الذي سيواجه اليهود. ولحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويخذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه، المعركه بيننا وبين اليهود معركه عقيده، وليست قتالا على ارض. الذي يراهن على الارض خاسر، والذي يستظل بلواء العقيده لا ينهزم. وهذا هو الفارق الجوهري بيننا وبين اليهود. اليهود يحاربون عن عقيده. رئيس الوزراء الاسرائيلي لما يحب يتلو خطاب الكنيست ويريد ان يقرا ايه من التوراه، الطاقيه السوداء اللي زي قلبه في جيبه، لازم يلبس طاقيه سوداء، لان ده احترام وده توقير للتوراه عنده، ويتلوها وهو معتقد ان ده حق. احنا بنقاتل على تراب عجلنا استرد الارض. اليهود يستطيعون استرداد الارض التي اعطونا اياها في لمح البصر. وانت طبعا قرات على مدار 15 يوم اللي فاتوا في الماساه، ازاي ان اسرائيل اتصرفت انها تضرب الارض الفلسطينيه بالكامل، حتى ان صرح الاكابر اكابر السياسيين ان لولا المقيمه المصغره بتاعت اول امبارح دي كان اليهود طردوا ياسر عرفات واخذوا فلسطين كلها. اذا ده اعتراف واضح ان هم ليس في يديهم شيء اصلا. قاتل على ارض، الارض ما لها قيمه، الارض ما لها قيمه، انما شرع الجهاد لاعلاء كلمه الله. جهاد شرع لهذا، قتال شرع لهذا، الحروب شرعت لهذا. سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل حمي، أي ذلك

أفقه في دين النصارى من أعظم الكتب زي ابن تيمية وابن كثير وابن القيم والجماعة دول. وهذا هذا الكلام إنما يفعله العلماء والدعاة إلى الله الفاقهون، لكن يجب أن يحال بين الجماهير وبين هذه الكتب لأنها مضيعة للوقت ولا فائدة منها. في ظاهرة سلبية أخرى، وهي أن بعض الدعاة يضخم إمكانات العدو ويحقر من إمكاناتنا، وهذا إذا جاز أن يقال إن هو يوضع كالملح في الطعام فلا يجاز أن يدندن عليه بصفة دائمة، لما ظنك برجل مهزوم كل يوم تقول له مفيش خير، وإن الأقمار الصناعية بتلاقي تثبت النمل، وإن لا فائدة من محاولات كذا لأن عندهم 400 إذاعة و500 مجلة ومش عارف كم جورنال والعملاء بالألوف المؤلفة. هذه معناها لما هذا يقال هذا الكلام رجل مهزوم، معناه أنه يزداد هزيمة وأنه لا يتحرك، فقد يكون من المصلحة أنك أنت تحجب إمكانات عدوك عن الجماهير التي لا تملك شيئا، لكن تضع الإمكانات الحقيقية بين يدي أصحاب القرار لهم يعرفوا كيف تسار الأمور. فالكلام ده كله عند القادة لابد أن يكون مكشوفا معلومة. برتغالات حكومة الصهيون قالوا ان احنا هنستخدم، من ضمن الحاجات اللي قالوها ان احنا هنستخدم رجال الدين لتنفيذ اهدافنا، رجال الدين لتنفيذ اهدافنا. رجل دين على نيات ما عندوش فكرة بمخططات الاعداء، لاي مسألة الخلع، خلع ده انا معتقد وازداد كل يوم قناعة ان المسألة مش مسألة فقهية أبدا، ولا هو البحث عن مشاكل الناس لجمع النساء، المسألة نهايتها تفكك الأسر، سرعة تفكك الأسر، هذه الخلاصة من الخلع. فإيه معنى أن أنا أقعد أتكلم في الفقه وقال فلان وقال فلان وقال فلان وأنت الموضوع الأصل؟ ما ينفعش الكلام. الفقه نقول حكم الله في المسألة كذا وكذا وكذا، لكن لابد أن أكون واعي تماما للي وراء مسألة الخلع وإثارة الخلع. كل ما موجود كما قلت مسألة الطلاق على الإبراء نوع من أنواع الخلع، المرأة تترك كل شيء في نظرنا تمشي فهو ده الخلع، ومعظم المشاكل اللي تعود بها المحاكم السبب إن المرأة عايزة حقها مش عايزة تتنازل عن مليم واحد من حقها، عشان كده عمالين يرفعوا أراء بعضها عشان تاخد حقها. لكن المرأة المختلعة امرأة كارهة عايزة تسيب وتمشي خلاص. أكثر هذه القضايا في المحاكم لو إن المرأة قالت رجل اخلعني وتفضل كل حاجة لا على السلامة. فالخلع موجود وتحقيقه سهل ومش عايز قانون، لكن المرأة لو طلبت الطلاق ومشت في المحاكم ممكن تجيب 5 سنين، وممكن في خلال 5 سنين يحصل صلح. يا جماعة بدل البهدلة وبدل المحامية وكذا، طب ما نيجي نعمل جلسة صلح تزعلين المعارضة ليه؟ ويا بيوت راجع التاني بعد سنوات محاكم راجع التاني واستقرت وأدبيت محترمة كويسة. وخذلك الخلع في خلال 4 شهور تكون برة، المرة تكون مرة البيت واخدالك، وأسيرة الزواج الجديدة مكتوبة بدهاء ومكر لا يعلمه إلا الله. أسيرة الزواج الجديدة الصفحة الجديدة اللي جايبينها اللي فيها خيارات، لما في مؤتمر السكان قالوا إن إحنا هنحرم تعدد الزوجات كنت بستغرب وقلت طب هيحرموه إزاي؟ هل هيجي واحد يقول لك حرام تعدد الزوجات؟ ما أظنش عليها تبقى بهذا يعني الوضوح وهذه الصفاقة يعني. استغربت ازاي هيعملوها، وقعدت افكر لحد ما احتار دليلي وحماري غلو ان انا اعرف هيحرموا التعدد ازاي. لما وصل على سنه جديده عرفت ازاي هيحرموا التعدد، وان ابليس اللي كاتب الاسئله دي. تعرف هيحرموا ازاي؟ السؤال اللي قالت هما 3 اسئله ونص صفحه فاضيه لاي اشتراطات اخرى الزوج يفكر فيها الزوجه تفكر فيها، لكن الثلاث شروط المنصوصه او 3 اسئله المنصوصه المكتوبه الآتين: هل توافق على أن تكون العصمة بيد امرأتك؟ طبعا في واحد يحب واحدة وميت وراها وميت في دبابة وعاشق لها، لو قالت له ايه وانا اركبك لاحظ ده على استعداد نتب نعم اوافق أن تكون العصمة بيد امرأتك. اذا اصبح بقوة القانون العصمة بيدها. عندنا بقى شريحة من الرجال مستعدة للمسألة دي تلقائية، جماعة الهايلاي اللي فوق اللي ماشيين ورا شهواتهم اللي معاهم فلوس اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا، ما يعرفوش حاجة عن الدين، ده مستعد المرة تركبه خلاص كده، ده مستعد يتنازل عن الأسلم. يبقى أصبح في شريحة جديدة كانت موجودة، هي صح تبدأ قليلة 10-15 واحد، وعليه ستة شوية في شوية كل حد ما تبقى شريحة كبيرة في المجتمع. وطبعا لما يكون بيحبها وما يطيش فراها ولا بعدها ولا الكلام ده يكتب كل حاجة خلاص. السؤال الثاني، هل توافقين أن يتزوج زوجك عليك؟ عرفت بقى إبليس اللي كتب هيحرم التعدد إزاي؟ مين ده؟ إن شاء الله تكون العابدة القانتة المخبتة الخاشعة السيدة زينب، مش كده؟ يقول لك إيه السيدة العفيفة الكريمة، مش كده؟ كلام ده في الله، ها؟ إن شاء الله تكون، ها؟ إن شاء الله تكون هي دي، ونيجي نخيرها كده في الأول. ممكن زوجك تتزوج عليك؟ هتقول إيه؟ طبعا لا. تيجي انت تقول له ازاي؟ يقول له كيف انا جبرتها، انا ضربتها على ايدها، ما انا عامل لها سؤال. لو قالت موافقه هي حره يا اخي، ها؟ يبقى معلوم لدينا ان ولا امراه الا اذا كانت بقى من الطراز النفيس بقى اللي هو شايل مشاكل الامه ومعتقد ان التعدد نوع من انواع الجهاد في سبيل الله، واخد بالك؟ تنكر الاوافق، واخد بالك؟ لكن هتلاقي بقى ضغط المجتمع كله ازاي يا هبله تعمل الكلام ده، بس كده سرقات، وايه المبادئ اللي بتتكلم عليها والكلام الاجرف والقرارات العنتريه اللي انت هتاخديها والكلام ده، ها؟ فما فيش حد من النساء هيوافق على المساله دي. طبعا خلي بالك اللي انت بتكتبه ستدان به، لو جيت تخلفه يا حلم وتعمل قرموط وتعمل بيت، اللي انت كاتبه بايديك هيترفع بقى في المحاكم وتطلب بسين وجيش. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه بقى استحداث عقوبات للمخالفات، إذا خالفت شرط من شروط العقد نعمل لك مخالفة ونعمل لك عقوبة. بس الكلام ده مفيش داعي نتكركبها كلها مرة واحدة، خليها مرة واحدة. هي مش هتوافق طبيعي، وإذا هو خالف ممكن بقى مع كثرة المخالفات تستحدث قانون بدعوى لإصلاح الاجتماع. خلاص؟ يبقى وجد شريحة هيتركوا العصمة بيد الإيه؟ المرأة. واخد بالك؟ والشريحة الثانية ولا أكثر إن المرأة لن تسمح أبدا لزوجها أن يتزوج عليها. فهتكتب طبعا لا أسمح. السؤال الثالث، هل توافق أن تعمل امرأتك؟ هم دول الثلاث أسئلة المكتوبين. ليه؟ لأن الفساد كله متحقق به أو بنفيه. المرأة تطلع تشتغل، ده محل خلاف. الراجل بيقول أنا بنتي ما علمهاش التعليم ده كله عشان تروح تقعد في البيت وتربي العيال زيها زي هنومة وفتكات وجمالات والعالم البصمجي اللي هم لا بيقروا ولا بتاع، دي بنت معاها لسانس ومعاها لسانس ومعاها دكتوراه ولا معاها ماجستير ولا معاها بكالوريوس، ها؟ وبعدين تبص يقول لك التعليم ضروره عشان يعرفوا يربوا العيال، وكل العيال اللي بيشموا امهاتهم معاهم بكالوريوسات ولسانسات، ها؟ والامهات اللي عرفوا يربوا صحيح البصمجيات امهاتنا، امهاتنا اللي ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، هم اللي ربونا وطلعونا رجاله. قوة النفس الموجودة عند المرأة ملهاش علاقة بالتعليم، التعليم ده بيعمل انفتاك للعزيمة، انفتاك للخلق، واخد بالك؟ وبعدين الأمهات اللي معاهم بكالوريوسات ولسانسات عيالهم ما بياخدوش دروس خصوصية، ده بتبقى أستاذة الأدب الإنجليزي وابنها بياخد درس إنجليزي بره، ما بتديش لحد حاجة ولا حد ولا عم بيدرس العيال ولا أم بتدرس عيالها. يبقى قيمة التعليم ده في النهاية إيه؟ ولا حاجة. المرأة العاملة أنا كنت في ذي حرة شاءة أنا، هي أنا للمدير العام، ما تقدرش تخلفه ولا تقدر تقول له جبت الثلاثة كام وعايزة تاخد أجازة عايزة تاخد بتاعته مراسمة الابتسامة على وشها وداخلة وسعادتك يا فندم وحضرتك يا فندم والكلام، وأول ما تدخل البيت ترع بقى وتبرق لزوجها وتهدد وتتوعد، يبقى تقضي مع رئيسها في العمل 8 ساعات في اليوم ومع زوجها دورك كده إذا كانت 4 ساعات ونصهم خلاف، ها؟ الراجل اللي لا كل يوم يتكلم مع مراته، قال يا ست طب نعمل هدنه نستريح يوم خناقه ويوم راح، فخلاص في اليوم الراحه داخل عليها لا بتغني بتقول بكره النكد بكره، ها؟ مستنيه رايح بكره عشان خاطر ايه؟ تواصل بقى الكفاح المسلح ضد الزوج. فهي انا في الحقيقه انا في ذي حره، ليه؟ حاكمها المدير بتاعها وزوجها مش عارف يحكمها، وطبعا في نفس الوقت سايبه الولد عشان الولاد يروحوا الحضانه والكلام ده، يوم يحصل نوع من الجفاف العاطفي عند الولاد. تلاقي الاب بعد ما كبر نفسه ابنه يفضل جنبه لانه بيحبه، ابنه حته منه مش عايز ابنه يشتغل، او يقول يا ابني اشتغل باي وهنعيش وهساعدك، يوم الولد يطوح بامال ابيه ويطلع يسافر وابوه نفسه بعد العمر الطويل والزمن المدين اللي عاشه ان الولد يقعد جنب كده عكازه الاعنيه بقى رجليه يحميه. الولد بمنتهى اللامبالاه يطلع يدور على المستقبل ويطوح برغبه الاباء. ايه مين السبب في المثال؟ الاب هو السبب. الاب هو السبب، ما رباش الولد. يطلع يلم له الفلوس ويبعتها له. وتعرف كل اللي مسافرين في الخارج عندهم عقده كده من المساله دي، فيغدقون الاموال على الاولاد علشان يعوض النقص اللي هو حاسس بيه انه مش موجود في وسط الولاد. الام مهما كانت لا تستطيع تربي الولد. الولد بيطوح بامه ورا ظهره لكن يخاف من ابوه. اليهود استطاعوا بدهاء ومكر انهم يستخدموا زي ما استخدموا شيخ محمد عبده عشان يثني على قاسم امين. لما تقرا كلام محمد عبده قاسم امين تقول قاسم امين ده شيخ الازهر. الثناء عليه وشاب وطموح وخوى مش عارف ايه امكانات خلاقه وبتاع الكلام. طب انا حتى لو متوقف في قاسم امين وقرات كلام محمد عبده انا هتوقف؟ لا مش هتوقف. نوادي الروتري واللي ينزل نوادي الماسونيه العالميه اللي بيدعى اليها بعض العلماء ويروح يقول لك انا ابلغ كلام الله في اي مكان خلاص حبكت يعني. ما هو نادي الروتري ده ونادي اليونزي ده اللي هي القائمه على اهلاك الاديان كلها في مكان يهودي حد. هؤلاء جميعا لهم اهداف وهم صناع القرار في العالم وبيبنوا. لما يكون واحد عايزين يولوه قياده في اي بلد من البلدان بياخدوه يحطوه تحت الميكروسكوب من هو عيل صغير وتبتدي كبروا فيه لحد ما يحطوه في المكان المناسب لان هم اللي بيتخذوا القرارات على مستوى العالم. في منزل مساله احياء القاهره كان عايزين توسيع. فالمهم ان بعد الخطيب طبعا قال يا جماعه عايزين نوسع المسجد وضغط المصلين ومش عارفين الكلام ده وفي جنين عايزين نبنيها والكلام ده وده نحتاج 100,000. الكلام ده كان سنه 79. 100,000 سنه 79 كانت مبلغ محترم كان له قيمه. المهم ان اي واحد بعد ما خلص الخطيب النداء وقال انا باسم نادي روتري المكان الفلاني اتبرع بال100,000. طبعا الجماهير يحيى العز الله اكبر بارك الله فيك. ها ما يعرفش روتري تطلع ايه؟ ما يعرفش كلمه روتري تطلع ايه؟ واخدالك ازاي؟ واني رجل محسن ورجل خير والكلام ده. انت عارف مين اللي قام خد الميكروفون واتكلم؟ رجل مسلم من جنوب افريقيا بيتعلم هنا في الازهر. لما سمع الكلمتين دول بقاله حوالي 15 سنه في مصر، لما سمع الكلمتين دول قال اسمحوا لي بكلمه وامسك الميكروفون وقعد يتكلم عشان يبين للناس ان اللافته اللي هتكتب على الملحق الجديد ان هذا الملحق بناه نادي روتري الفلاني، واخد بالك؟ المستشفى الفلاني بناها الروتري الفلاني، مثلا المركز الاجتماعي اللي بيعمل مش عارف خدمات روتري فلان، النادي الفلاني. يوم كل الجماهير ما تمشي تلاقي المشروعات الخيريه مين اللي بيعملها؟ الروتري. فلما يقال الروتري يحتاج الى اعضاء جدد، ها؟ او انا راجل مثلا ما عنديش فكره عن اي حاجه وبتكلم في المساجد وادي بتاع وكل ما اروح الاقي روتري روتري روتري، فيقولوا لي والله نادي روتري الفلاني عايزينك تيجي تدي محاضره كده عن الاخلاق والقيم والمش عارف والمبادئ والحاجات دي. انا همتنع؟ لا مش همتنع، هروح هناك اتكلم. يطلع الاعلام في الجورنال ثاني يوم ان شرفنا ورفع من مقدارنا وبارك ارضنا فلان الفلاني لما حاضر في نادي روتري علان العلان. خلاص كده؟ يبقى اتخذوا سمعه العالم ستاره من الايهام، وان الجماهير تقول لولا ان النادي ده نظيف وكويس ما كانش راحوا العالم الفلاني. الكلام ده محتاج ان احنا نعرف هذه الحقائق واللي يعرفها اهل العلم. ويبصرون الجماهير بها بالطريقه اللائقه التي يراها اهل العلم. لان العالم يبقى زي الفلتر. فلتر يحجز الرمل والقذى والزلط ومش عارف ايه والتراب ويديك الميه نقيه. فاحنا لا نجعل العوام عرضه للقراءه في هذه الكتب لاحتمال ان يفتتن بها ما يعرفش يتصرف معاها ازاي. لكن العالم ياخذ الجزئيه عشان يقولها وبعدين يكتب جزئيه اخرى لو اظهرها الان لكانت ضاره. احنا بنقول يا اخوانا احنا مستهدفين من قرون. فعلشان نبني هذه الامه مره اخرى فالمنتظر ايضا ان احنا هنحتاج الى مده طويله. فما يجيش واحد يقول طيب كل هذه المخالفات انا ماذا افعل؟ يعني انا النهارده لو التزمت مثلا يعني بتعدد الزوجات قلت ان انا هجاهد في الباب ده وهعدد الزوجات، يوم واحد يقول يعني اللي انت لا تصلح الكل؟ طب انت تتجوز؟ ثم الملايين اصلا مش عارفه تتجوز اصلا مش لاقيه تتجوز فضلا عن انها تعدد. يعني انت دعوات دعوه فرديه لا قيمه لها فيوم يصدقوا. طب ايه الحل؟ مثلا قاطعوا المنتجات الاسرائيليه واليهوديه والامريكيه والكلام ده. انت بتعمل الكلام ده من منطلق الانتماء لهذه الامه. انا ما بقولش حلال وحرام لان لو راجل راح شرب ازازه بيبسي انا ما اقدرش اقول ازازه البيبسي دي حرام، لا استطيع ان اقولها لان ده شرابه وطعامه الاصل في الحلم، واخد بالك؟ لكن دي مساله انتماء، مساله ارضاء العاطفه الدينيه عندك نتيجه القهر اللي المسلمين حاسين بيه. ان انا اقاطع المساله دي عاطفه ودينك لا تفهم، كان مش مساله جائز او غير جائز، ان انا بتكلم في نحن عايشينها وعايزين كل واحد يبرز علامه على انتمائه لهذه الامه. فإخواننا اليهود لهم معنا حروب طويلة، وليس من حق أي مخلوق مهما كان قدره أن يقول إن الحرب الفلانية بينه وبين اليهود آخر حروب، ليس من حقي أن يقول ذلك، لأن الله عز وجل قضى أن الحرب بيننا وبين اليهود لن تضع أوزارها إلا مع قيام القيامة. وهذا النداء للحجر الشجر بيناديه على مشارك القيامة، فالحرب بيننا وبينهم دائما. يبقى احنا لابد نكون مستعدين وما نضللش الجيل القادم. الجيل القادم انا معتقد ان محنتها تكون جسيمه، وان المواجهه مع اليهود ستكون مواجهه شامله مع الجيل القادم وجيل اولادنا. لهذا ينبغي ان احنا نلقن اولادنا هذا المبدا الانتماء لله ورسوله والعزه التي كنا نقراها او التي نقراها في جيل الصحابه رضي الله عنهم وجيل التابعين من بعدهم. موقعه مرج الصخر وموقعه شقحب التي انتصر فيها المسلمون من اهل الشام ومصر على القتار، قرات هذه احداث الموقعه دي وانا راجع من سفر من الامارات الى القاهره في خلال 3 ساعات، قرات الواقعه كلها. والله يا اخوانا ظللت ابكي منذ بدات القراءه حتى نزلت في المطار. ليه؟ لان التتار كان واكل الدنيا كلها، وكان اسم التتار باعث على الرعب. كلمة التتار دي ممكن تخلي واحد يموت بالسكتة القلبية، واخدالك؟ وبدأ غزالي يجهز بقى الجيوش عشان يدخل على الشام ياكلها. فبدأ أهل الشام يستنجدوا بأهل مصر، وبدأوا بقى الخليفة والأمير، وكان أيامها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان نجم النجوم في موقعة شقحة التي يقول فيها ابن القيم رحمه الله: ورأيت شيخ الإسلام يركب فرسا ويقاتل كأشجع الفرسان وما ركب فرسا قبل. وكان شيخ الإسلام يطوف على الجنود ويتكلم بقلبه ويحلف أننا منصورون هذه المرة، وكان الكلام ده في رمضان، كان يذكرهم ببدر، وكان بدر 17 رمضان، واخد بالك؟ وكان يشرب أنامه ويقول: تقووا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطروا حتى يتقووا على لقاء عدوه الغدا. وكان شيخ الإسلام يشرب أمام الناس ويحلف بالله أننا منصورون هذه المرة. ومرة وهو بيتكلم كده قال: إننا لمنصورون هذه المرة. فقال له الخليفة: قل إن شاء الله. قال: تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله دي موجودة عندنا في قلبنا حتى لو لم نتلفظ بها. ودارت راح الحرب بعدما قسموا الجيش لثلاث فرق: المناء الميمنة والميسرة والقلب، وكان الخليفة وكان الأمراء في القلب. وبدأ غزان وهجم على الميسرة بالليل، واستطاع أن يقتل أكثر من 3000 من الميسرة، وكاد المسلمين أن يهزموا لولا عناية الله تبارك وتعالى ورعايته للمسلمين. وتدخل بقى القلب وتدخلت الميمنة، لما تقرأ الواقعة دي الحقيقة تشعر بالعزة. خليفة كان بايص طول الليل في الخيمة يصلي ويدعو الله ان هو لا يمكن التتار منه، وكان استصحب العلماء كلهم، والعلماء هم الذين شجعوا الجن ورفعوا من الروح المعنوية للجن. استصحاب العلماء دي مسألة مهمة في الانتصار، زي قطب الراحة تماما. اهل العلم لابد ان يعظموا. لكن ايه اللي حصل عندنا؟ فنانين راحوا على المقر بتاعهم، واخدالك؟ بعد ما كانوا يشربوا البيت وجابوا علم اسرائيلي كده مقطع، ولع عياد كبريت ياد وحرق القط يا مصاوك، ها؟ وطلع بقى صفحات الجرايد الفنانون الفلان وفلان وفلان يحرقون العلم الاسرائيلي. يا فرحتي، هيرجع بقى ترجع القدس السليبة والارض السليبة بهذا الكلام وهذا التهريج؟ هذه أمة اللاعبة. لما كان في موقعة شطحط مرج الصفر دي كان العلماء كلهم موجودين مع الجيش، والخليفة كان أول واحد يصلي يقوم الليل ويدعو الله تبارك وتعالى حتى نصرهم الله عز وجل على أعداء النصر المؤزرة.